أجمعين في حمى النيل السعيد زابلت في روضة الحب ورودي. أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت الآن يا أنسى الوجود؟ من زارك العابر يذكرني باسمي أنا، اسمي أنا ليتها تسعد يوما خاطري بأناشيد الغرام الطاهر، إذ تناديني بصوت ساحر: ها هنا ها هنا ها هنا مختبئي، ها هنا ها هنا مختبئي، ها هنا ها هنا مختبئي يا شاعر.